بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بفقه النيات وتحسينها وتعددها لتنمية الأعمال. وقد وصلنا فيها إلى ما ذكره العلامة ابن الحاج المالكي رضي الله تعالى عنه في شبهة وجوابها، وهو أنه حين تعرض لتعدد النيات كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وأن السيد أبو الحسن الزيات رضي الله تعالى عنه عدد لمريده 25 نية في قيامه لفتح الباب، قال: وقد اعترض بعض أهل العلم على أن القوم، يعني الفقراء والصوفية، لا يقومون ولا يتحركون إلا بنية واحدة، واستدل على ذلك بفعل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه حينما كان في الحج، فرأى رجلا من أهل اليمن من المحدثين يلقي الحديث في الحرم، فلم يجلس إليه ولم يستمع حديثه ولم يتلقى عنه، فقيل له في ذلك، قال: لأني لم أخرج بهذه النية، وإنما خرجت بنية الحج. فلما أدى فريضة الحج ورجع إلى بلده، سافر إلى اليمن ليسمع الحديث من هذا المحدث في بلده. الشيخ ابن الحاج رحمه الله قال: وهذا ليس على ظاهره، وإنما أراد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. قال: إن الإمام أحمد أراد أن يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا لا فرعا، وأن يجعله متبوعا لا تابعا، لأن قدح الراكب هو الذي يكون فيه الماء وفيه مهماته، فإذا رفع متاعه على الدابة كان آخر شيء يضعه هو القدح، يعني أنه يأتي متأخرا بعد حمل الأشياء كلها. قال: فأراد أن يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وليس تابعا للحج أو لأي نية أخرى قبله. فانظر إلى يعني تعليل الشيخ ابن الحاج رضي الله تعالى عنه لفعل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال: وهذا من محاسبة النفس، بدليل أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال: ومن محاسبة النفس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله دائما أصلا لا فرعا، وأن يجعله متبوعا لا تابعا. هذا تعليل ابن الحاج لفعل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. قال: فلا بد للمؤمن السالك لطريق الآخرة أن يحسن نيته في كل عمل، وأن يعددها حتى ينميها في كل عمل. قال: ويكفيك مثال واحد على ذلك وقس على هذا. قال: ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأربعين في أصول الدين، قال: فالمسلم يدخل المسجد فيمكن أن ينوي ثمانية نيات، ثمانية نيات ينوي أنه ذاهب إلى بيت الله، لأن المساجد بيوت الله كما سماها الحق سبحانه وتعالى، وينوي أنه زائر الله كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وابن خزيمة وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. ينوي أنه بيت الله وأنه زائر الله، وينوي تعمير المسجد، لأن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية، وينوي الرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويحط به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فالصلاة خير الأعمال، فحينما ينتظرها الإنسان ويرابط عليها فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، كما في حديث البخاري قال: أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، لما أخر صلى الله عليه وسلم العشاء يوما وقال: لا ينتظرها أحد غيركم، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فالمرابطة في المسجد لانتظار الصلاة لها ثوابها. قال: وينوي الاعتكاف، وهذا على مذهب جمهور العلماء يعني غير المالكية، هو أن الاعتكاف يكون بالمكث لحظة في المسجد، يعني حتى قالوا لو مر من باب إلى باب يستحب له أن يقف برهة حتى ينوي الاعتكاف ويأخذ ثواب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم العبادة زمنا ما، أي زمن، ولو بمقدار سبحان الله أو الله أكبر. فينوي الاعتكاف خاصة إذا كان يمكث في المسجد مثلا ساعة أو نصف ساعة أو من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء وهكذا، فينوي الرباط وينوي الاعتكاف وينوي تعمير المسجد. كل هذا كلام الإمام أبي حامد رضي الله تعالى عنه. قال وينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا رأى مسيئا في صلاته أرشده قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ينوي الانقطاع لذكر الله عز وجل في المسجد، للحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال المساجد، في هذه الرواية رواية الترمذي قال المساجد. قال سيدنا أبو هريرة وهو راوي الحديث قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال فينوي الجلوس في هذه الروضة لذكر الله تبارك وتعالى، وينوي صحبة الصالحين، لأن المسجد بيت كل تقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينوي أنه يجلس مع المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أصحاب السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هو يجلس لصحبة الصالحين في المسجد كله، كما ينوي النية الثامنة ينوي أنه مبتعد عن المعاصي والذنوب، لأنه ما دام في المسجد فهو في طاعة وتارك للمعصية ومنقطع عنها، لكن ينوي هذا، ينوي الابتعاد عن المعصية، لأن الجلوس في بيته أو في المسجد بنية الابتعاد عن المعصية فيه ثواب، لأن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة حينما سأله سيدنا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه أو سيدنا عقبة بن عامر، قال له من نجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فحينما يجلس المسلم في المسجد ينوي الابتعاد عن المعاصي والنجاة منها، لأن المسجد فيه التقوى وليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. كل هذه النيات الثمان ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في المكث في المسجد، يعني لو واحد نوى نية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة على حسب ما يستحضر من النيات له ثواب بعدد ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانظر إلى أبي الحسن الزيات عدد 25 نية في فتح الباب، الإمام أبو حامد ذكر 8 نيات في المكث في المسجد، فلك الثواب الدائم حتى تخرج من المسجد. ثم ذكر الشيخ ابن الحاج رحمه الله النيات في المباحات، قال تحسين النيات في المباحات، لأن المباح لا ثواب فيه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب واللباس والتعطر والاغتسال للنظافة كل هذا مباح. قال لكن بالنية ينقلب إلى عبادة، يحسن فيه النية. قال كما كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال سيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه في ختام الشرح الصغير خاتمة في مسائل شتى، قال واعلم أن النية روح العمل، وهي تقلب المباح إلى طاعة، تجعل المباح طاعة لله تعالى. فالإمام ابن الحاج المالكي رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك، قال كما في التعطر مثلا، في التعطر يوم الجمعة، وكذلك الغسل، قال ممكن ينوي بالتعطر السنة، ينوي تحصيل السنة، لأن من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وتطيب من طيب أهله، يعني إن لم يجد طيبا له فليطيب من طيب أهله، وتطيب من طيب أهله، ولبس من أحسن ثيابه، ومشى ولم يركب، ودنا إلى الإمام واستمع، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالتعطر أمر مباح، الاغتسال للنظافة أمر مباح، لكن لو نوى به السنة، وكذلك لبس أحسن الثياب، وأحب الثياب إلى الله البياض، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إلى الله البياض، أو البسوا من ثيابكم البياض فإنها من أفضل ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال فينوي تحصيل السنة في هذه المباحات، من الاغتسال ينوي أن غسل الجمعة سنة، بل قال الظاهرية إنه واجب، أخذا بظاهر حديث الإمام مسلم والبخاري كذلك، غسل الجمعة واجب على كل محتل، وأن يستاك وأن يمس طيبا إن وجد. فينوي السنية بالغسل، وينوي السنية بلبس الثياب البيضاء، وينوي السنية بمس الطيب، وينوي بطيبه كذلك أنه يذهب الرائحة الكريهة ويدفعها عن الناس، حتى يحفظ عرضه من غيبتهم، لأنه لو مر على الناس وله رائحة كريهة اغتابه الناس، طبعا لا شك أن الرائحة الكريهة يكرهها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما دخل الصحابة من أعمالهم بثياب العمل وبعرقهم، فشم صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رائحة كريهة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وليمس طيبا إن وجد. هذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا، فهو ينوي بقلبه أن يدفع الأذى والكراهة عن الجالسين في المسجد. كما ينوي كما قال سيدنا أحمد الدردري رضي الله عنه في باب الجمعة، ينوي أن تشم منه الملائكة رائحة طيبة، لأنه قال يستحب للمريد الجمعة أن يغتسل وأن يلبس ثيابا بيضاء وأن يتعطر، لأن على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول في الأول كما ورد في الحديث. قال الشيخ رضي الله عنه قال فربما صافحوه أو لمسوه، هذا كلام الشيخ الدردري رضي الله عنه، ربما صافحوه أو لمسوه، فينوي بذلك أيضا إدخال السرور على إخوان المسلمين وعلى هؤلاء الملائكة الذين يحبون الرائحة الطيبة وينفرون من الرائحة الخبيثة. ولذلك في حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا أو مجلسنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالذي يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتعطر يسر بذلك إخوانه المسلمين، ويسر كذلك الملائكة المقربين الذين يجلسون على أبواب المساجد في ذلك اليوم. قال وقد ينوي نية على العكس من ذلك أو على النقيض، الشيخ يقول قال فلو نوى النقيض ذهب ثوابه ونقص، بل قد يأثم، يعني الذي يفعل هذه الأشياء للمفاخرة ويعني يظهر أنه من الأعيان وأنه فوق الناس وحتى ينظر إليه النسوان، هكذا قال الشيخ، قال فإنه يأثم بذلك وينقص ثوابه وقد يأثم. قال وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفريقين، يعني صاحب النية الحسنة وصاحب النية الخبيثة على النقيض، في حديث في مصنف عبد الرزاق بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. انظر إلى الطيب وهو سنة، لكن بالنية الخبيثة انقلب إلى معصية، وبالنية الحسنة كان طاعة، مع أن التعطر من المباحات يعني التي يتمتع بها الإنسان، حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه من أنفق ثلث ماله في التعطر لا يعد مسرفا، لأن التعطر كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ريحه وعرقه صلى الله عليه وسلم وجسده كان أطيب رائحة من المسك والعنبر عليه الصلاة والسلام، حتى كان لو مسح على رأس طفل من أطفال المدينة تشم منه الرائحة الطيبة طول اليوم، ويعرفه أهله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتطيب صلى الله عليه وسلم، حتى السيدة عائشة في الحج قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل عليه الصلاة والسلام، كان يحب التعطر لتسننا حتى تقتدي به الأمة صلى الله عليه وسلم، لكن أهم شيء يتطيب لله تعالى، حتى يأتي يوم القيامة وريحه أطيب من المسك بنيته الحسنة. لأن بعض الناس يشتري مثلا أغلى العطر، والعطر النفاذ المعروف، لكن يشتريه بنية خبيثة، يعني ليشمه الناس ويقولون هذا يعني يتعطر بعطر لا يتعطر أحد بمثله، يبقى نوع إيه؟ المفاخرة، المفاخرة على الناس وإظهار أنه من أعيان الناس أو أنه فوق الناس ليذكر بين الناس، فهذه نية خبيثة. لكن الإنسان أول ما يشتري العطر ينوي بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني هو الشيخ طبعا يضرب الأمثال في ذلك. ثم ذكر كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في يعني قلب الشيء المباح إلى طاعة بالنية الحسنة. قال حتى جاء في ترجمة سيدنا عمر رضوان الله عليه أنه قيل له إذا جاءك ملك الموت فأي شيء أو أي حال تحب أن تقبض عليها أو أي حال تحب أن تكون عليها عند مجيء ملك الموت؟ قال أحترف لأهلي في السوق. سيدنا عمر قال هذا، أحترف لأهلي في السوق. قال ومعلوم أن السوق للبيع والشراء. قال الشيخ عبد الحاج قال فانظر إلى كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لولا أنه نوى بذهابه إلى السوق نية حسنة ما كان يحب أن يقبض على هذه الحال، يعني أنهم يذهبون إلى السوق لذكر الله تعالى، وكان ابنه يفعل ذلك ولإلقاء السلام على الناس، يذهب للذكر ولإلقاء السلام، وقد لا يقصد بيعا ولا شراعا، لكن كما ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم وكالمقاتل خلف الفارين، فيذهب ليأخذ هذا الثواب. وهو سوق، يعني السوق دائما ليس فيها إلا اليمين الفاجرة والكذب والغش والخداع والطلاق، لكن انظر إلى النية الحسنة، النية الحسنة التي كانوا يدخلون بها السوق حتى ينقلب المباح إلى طاعة. بل يتمنى سيدنا عمر أن يقبض وهو في السوق لنيته الحسنة. ثم ذكر قوله إني لأتزوج النساء وما لي إليهن حاجة وأطأهن وما لي إليهن شهوة. قيل كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لأجل أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة. الشيخ ابن الحاج قال فانظر إلى أعظم ملذوذات الدنيا انقلب إلى طاعة بالنية الحسنة. هذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه كما ورد في ترجمته. وهكذا يعني يعدد الشيخ النيات في الأمور المباحة. قال وقس على هذا، قس على هذا في كل المباحات إن بها الطاعة حتى لا يذهب منك فعل من الأفعال من غير ثواب. يعني حتى حينما تأكل تنوي به التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. إذا نمت مثلا تنام بنية أن تقوم للطاعة وأنت قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة زينب، حديث البخاري، السيدة زينب بنت جحش لما عملت حبلا بين ساريتين لتستند إليه في القيام، قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، ربما يريد أن يستغفر فيسب نفسه، فينام ليقوم نشيطا. يبقى إذا نام بهذه النية ينام وله ثواب في نومه، يعني أنه نائم والملك يكتب له الثواب. وهكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا جميعا وأن يجعلنا من الموفقين المخلصين المقبولين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.